كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سورة المدثر هي سورة مكية، وهي من أول ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى، من أوائل ما نزل من القرآن بعد سورة، احنا قلنا أول سورة نزلت بداية سورة العلق، صدر سورة العلق. في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا جابر بيروي حديث والنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن فترة الوحي، يعني الفترة اللي انقطع فيها الوحي، وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أوائل ما نزل من سورة العلق، وبعدين ثم فتر الوحي يعني انقطع مدة من الزمن، وبعدين بعد فترة الوحي بعد انقطاع الوحي الوحي إيه نزل وحمي وتتابع. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم فتر عني الوحي فترة، يعني بعد ما حكى قصة الغار ومجيء جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم فتر عني الوحي فترة. قال: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني دي المرة إيه؟ تاني مرة. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. تخيل مشهد، مهيب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، نازل من غار حراء ترجف بوادره، ومشهد صعب، وبعدين يذهب لخديجة رضي الله عنها يقول: زملوني دثروني. في يوم تاني النبي عليه الصلاة والسلام ماشي فلقى جبريل عليه السلام على عرش، على كرسي بين السماء والأرض يسد الأفق. فقال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. تخيل كنت تشوف كائن جبريل عليه السلام من أعظم مخلوقات الله على كرسي بين السماء والأرض. مشهد يعني بداية قوية، يعني بداية الوحي، بداية البعثة، بداية قوية. قال: فجؤست منه، يعني خوفا فرقا، فجؤست منه حتى هويت إلى الأرض. شوف النبي عليه الصلاة والسلام خاف وهوى إلى الأرض صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: والرجز أو الرجز الأوثان، حيث البخاري. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد، يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان يتزود ويعود للغار ويجلس فيه الليالي يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. فقال: جاورت في حراء فلما قضيت جواري، لما انتهت المدة، قال: هبطت فاستبطنت الوادي، نزل إلى بطن الوادي. قال: فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد شيئا، نظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلم يجد شيئا. قال: فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. تخيل أنت ماشي في الصحراء لوحدك وسمعت نداء حد بينادي عليك، وبعدين تبص يمين شمال قدام ورا مفيش حد، فجأة لقيت سيدنا جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض. قال: قال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. قال فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء بارد. قال وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. رواه البخاري. في رواية مسلم قال جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. يبقى احنا قلنا فترة الوحي اللي هي فترة انقطاع الوحي بعد سورة العلق. قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئست منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر وهي الأوثان. قال ثم تتابع الوحي ثم تتابع الوحي. فاحنا قلنا يا شباب إن سورة المدثر هي سورة مكية من أوائل ما نزل. طيب نستفيد إيه؟ يعني نستفيد إيه إن السورة دي من أوائل السور التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيكم؟ نستفيد إن ده الأوامر اللي في البداية خالص، التوجيه اللي في بداية الدعوة. يعني أنت لسه في بداية، لسه داخل الإسلام. تخيل كده، أنت لسه داخل الإسلام وفي توجيهات في البداية ربنا سبحانه وتعالى أراد إن أنت تتربى عليه. احنا قلنا ان سورة المزمل فيها معاني تربية الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل فرض لمدة سنة، وبعدين في حق النبي عليه الصلاة والسلام الى اخر حياته النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل لا يترك قيام الليل. فايه المعاني اللي كانت في سورة المدثر؟ سورة المدثر سورة فيها حركة، زي احنا قلنا المرة اللي فاتت سورة المزمل فيها ان انت بتتزود لحمل الرسالة، تتزود للصراعات اللي انت هتقابلها في الواقع. يعني سورة المدثر جايب لك الصراع ده، ذرني ومن خلقت وحيدة، جايب لك ايه قصة الوليد بن المغيرة وهو قاعد بيطلع شبهات وبيفكر ازاي يطعن في الدين، وجايب لك ابو جهل وهو بيستهزئ وبيسخر من القرآن وبيسخر من الوحي. فالسورة فيها حالة من ايه حركة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. سورة المزمل احنا قلنا فيها ايه، الليل السكون، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، في قراءة أشد وطاء، إن إما مواطأة الكلام اللي القرآن اللي يتلى في قيام الليل مع القلب مع اللسان مع اللسان مع السمع مع العقل تتواطأ المعاني، أو وطء اللي هو يعني الطريق موطأ ممهد. فانت خلاص اتربيت على المعاني دي بالليل، بتطلع تاني يوم بقى ايه شغال في الدعوه، بتقابل نوعيات من الناس. منها النوعيه اللي الصوره هتتكلم عنها اللي هي شخص، يعني شخص مش عادي، يعني مش الكافر اللي هو غافل قاعد يجري ورا الشهوات ويعني غافل عن الوحي ملهي بالدنيا. لا، ده واحد عنده عقل وعنده نعم في الدنيا، مال وولد وسلطة وقوة، وتعرض عليه الوحي عرض قوي جدا، يعني تعرض عليه الحق لدرجة ان هو بقى عارف ان ده حق وده باطل، ووصف القرآن وصف يعني غيره من المسلمين صعب ان هو يصف الوصف ده زي ما هيجي معايا ان شاء الله. وبعدين قعد يفكر ازاي يطلع الشبه. يعني في فرق بين الكافر اللي هو العادي، اللي هو لو المسمى ده يعني هو كافر بس ايه مش زي النموذج اللي القرآن بيتكلم عنه دلوقتي، بيتكلم عن واحد لا ده فكر وفهم وعارف وقعد يدور اقول ايه، طب لو قلنا كذا ده مش هينفع. فالشخصية دي الشخصية العنيدة، المحور اللي في قول الله سبحانه وتعالى انه كان لآياتنا ايه عنيدة، قالش جاهلا كان عن آياتنا غافلا، لا قال عنيدة. طب عنيدا ده ايه يا شباب؟ يعني العند ده يكون ايه؟ منظركم مثلا بيترصد لكل فعل من بيعملوه مثلا المسلمين. العند يكون بعد معرفة الحق. يعني واحد ايه عارف ايه صلي، وانت عارف ان الصلاه فرض، تقول والله ما انا مصلي. هو مش مشكله عنده في عدم معرفه الايات او ضعف الحجه، مش دي المشكله عنده. مش المشكله ان هو مش مصدق النبي عليه الصلاه والسلام، المشكله ايه؟ هو متكبر، هو عنيد، شخصيه عنيده. فدي الصوره بتعالج النفس دي، يعني حركه. انت المطلوب منك كداعي الى الله، تدعو الى الله على منهج النبي عليه الصلاه والسلام، ايه المعاني اللي انت محتاج تتربى عليها في البدايه؟ وايه الواقع اللي حواليك عامل ازاي؟ انت تفهم نفسيات الناس اللي حواليك اللي انت هتقابلها في الواقع، ممكن توصل للدرجه دي اللي هو درجه الوليد بن المغيره، انت بتقابل حد شبه ده، او درجه ابو جهل زي ما هيجي معانا. فبدايه الصوره بدايه قويه، يا ايها المدثر، وخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ايها المدثر قم. احنا قلنا المدثر بمعنى ايه؟ المتلفف بثيابه، المتغشي بثيابه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في المره اللي فاتت ان نداء يا ايها المزمل ويا ايها المدثر ممكن ياتي بمعنى التلطف، زي قول النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه قم يا نومان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قم يا أبا تراب، قم أبا تراب، وقول الله سبحانه وتعالى لموسى وما تلك بيمينك يا موسى. فقال يا أيها المدثر، يا أيها النبي المتلفف بثيابه، يا أيها المدثر قم. مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول زملوني دثروني دثروني وصبوا علي ماء باردا؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر، يتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قم فأنذر، قم فأنذر. يعني أنت محتاج الواقع اللي حواليك ده، محتاج إيه؟ محتاج قومة، محتاج قم. يعني تيجي تسأل دلوقتي الشباب اللي بتسمعني دلوقتي، الشباب اللي معانا دلوقتي وبتسمعني في الدرس، لما يجي نسأل مثلا أي شاب من الشباب، نبدأ بالولاد مثلا، احنا معانا جيمي حاضر معانا الدرس النهارده، نقول له مثلا انت في كليه الطب في القاهره، الواقع بتاعك في الجامعه، الدايره بتاعتك في البيت، في الجامعه، في الشغل، في الاماكن اللي انت بتروحها، الواقع ده شايف ان الواقع حواليك محتاج مجهود دعوي، ولا شايف ان الواقع الحمد لله تمام والامور مستقره؟ يعني هو بيأثر على النفس، يعني الواحد بيبقى مثلا جاي مسحوق جدا، بيروح هناك يفضي شحن الأول. يعني الواقع محتاج دعم. يعني أنا على يقين إن كل حد بيسمعني دلوقتي، سواء من شباب من بنات، سواء هو في مدرسة أو في الكلية في الجامعة أو في الشغل، أو هو أب في رب أسرة، أيا كان في مرحلة عمرية، في أي مكان، الواقع اللي حواليك محتاج. سواء دايرة الأهل في البيت، ممكن تلاقي شاب مثلا هو الحمد لله بدأ يصلي وأهله ما بيصلوش، بنت ما شاء الله بدأت تاخد خطوات في التدين، ومحتاجة إن هي تنصح والدتها وتنصح والدها وتنصح أخواتها، الواقع اللي حواليها في البيت. إحنا مش بنتكلم يا جماعة عن إيه، بنتكلم عن المجتمعات الأوسع، مش بنتكلم على بيئة المدرسة وبيئة الجامعة، وبنتكلم على الشغل، بنتكلم على الواقع بتاعك، الدايرة بتاعتك، الدايرة المقربة، محتاجة دعوة ولا لأ؟ مفيش حد هيقول كل، يعني محتاجة دعوات، يعني محتاجة فتح. يعني كنا في واحنا بنقول الدرس للشباب، فانا الجامعة عندي محتاجة فتح الاسلام، يعني هي مش محتاجة، محتاجة كتيب الدعاء. طيب كويس، يبقى الواقع احنا دلوقتي الواقع اللي حوالينا محتاج دعوه، كويس. المشكله فين بقى؟ المشكله في قمبي، يعني المشكله ان احنا ما بنحققش قم فانذر دي، لان الواقع مش هيتغير وانت نايم. يعني من الرسائل المهمه اللي سوره المدثر بتوصلها لنا، ان في واقع حواليك، الواقع ده في ناس شغاله ليل نهار بتطلع شبهات، وانت نايم على ودنك ومتغطي ومتلفف بالثياب وقاعد كده، ده مش هينفع. انت محتاج ان انت ايه؟ محتاج ان انت تفوق، قم فانزل. الواقع مش هيتغير غير كده. لكن انت تبقى متخيل ان هيجي بقى حاجه من السماء هتنزل هتغير الواقع مره واحده وانت قاعد متلفف بالثياب وقاعد في حاله الراحه، مش هيحصل ده. الواقع محتاج مدافعه، محتاج تغيير، محتاج دعوه، وده المعاني اللي الصوره بتتكلم فيها. وقال يا ايها المدثر قم فانت. ما تستناش ان حد يجي ينذر الناس اللي حواليك، انت صاحب رساله. انت يعني اذا كانت الايات دي بتخاطب النبي عليه الصلاه والسلام، هل هي خاصه في حق النبي فقط وانتهت القصه على كده؟ طب انت ما انت متعبد بسوره المدثر، يعني انت بتقرا سوره المدثر وانت بتقرا في الختمه بتاعتك وانت بتصلي بيها بتسمعها في الصلاه، طيب الايات دي بتخاطبني ازاي؟ يا ايها المدثر، الشاب اللي نايم في العسل وشايف الواقع حواليه ومش عايز يعمل اي حاجه، ياخد اي خطوه في طريق الاصلاح، ان هو يصلح الواقع اللي حواليه. الواقع اللي النبي عليه الصلاه والسلام نزل فيه كان واقع صعب جدا، يعني احيانا يقول لك ايه اصل دول كانوا الصحابه، بس ايوه الصحابه دول الواقع اللي النبي عليه الصلاه والسلام لوحده كان مامور بتغييره، ده واقع لما تقعد تفكر كده. تخيل كده الايه دي نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام امتى؟ في البدايه خالص، كويس؟ طيب في البدايه ده معناه ايه؟ معناه انت بتتعامل مع ناس اولا بتعبد الاوثان، يعني في اصنام عند الكعبه 360 صنم زي ما بيقولوا في السير، قبائل في مصالح شخصيه، تجارات، في نظام عبوديه، نظام القوي ياكل الضعيف، عصبيه قبليه، تجاره الخمر، تجاره العبيد، تجاره الزنا والدعاره. فانت جاي في واقع ايه؟ واقع يعني واقع سيء، واقع سيء، واقع اللي هو ناس بتغير في الاشهر الحرم وبيبتدعوا في دين الله وبيذبحوا عند الاصنام. فده الواقع اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان مامور بتغييره، مش الواقع بس ده، يعني مش واقع جزيره العرب بس. النبي عليه الصلاه والسلام الرساله بتاعته رساله عالميه. ماشي؟ ليكون للعالمين نذيرا، يعني مطالب ان هو يغير المشاكل اللي عند فارس، زنا المحارم والطبقيه ومشاكل اللي عند الرومان والمشاكل اللي في الصين وفي الهند، الديانات دي والباطل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض كلهم فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم. ده الواقع اللي النبي عليه الصلاه والسلام نزل فيه. الله سبحانه وتعالى نظر الى اهل الارض كلهم عربهم وعجمهم فمقتهم الا بقايا من اهل الكتاب. يعني الواقع اللي النبي عليه الصلاه والسلام نزل فيه في افراد في الكره الارضيه كلها بتعبد ربنا. طيب انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تغير كل ده لوحدك، يعني البداية لوحدك. فالبداية إيه؟ قم قم فأنذر. يعني بتلاقي في نماذج مجرد إن أنت تاخد القومة دي، الانتفاضة على النفس دي، القومة دي والتغيير ده، تلاقي ممكن شخص واحد بس رجل بأمة. يعني الشيخ عبد الرحمن السميت، ربنا يرحمه ويغفر له، شخصية عجيبة، تقرأ في الترجمة بتاعته ازاي ومحاولات الاغتيال اللي اتعرض ليها في افريقيا. لو انتوا يا شباب ما قرأتوش عن الراجل ده، اسمع عنه ان كام مليون واحد اسلم، بتخيل العدد ده ولوحده، ويروح ويتحرك ويدخل في الادغال ويتعرض لمخاطر وبيحكي القصص. ده شخص عمل فرد، ربنا بارك في الدعوة بتاعته بسبب نحسبه ان هو كان عند ربنا سبحانه وتعالى من أهل الإخلاص. لذلك ده المعنى المحوري اللي في الصورة. قم يا أيها المدثر قم فأنذر. ما تستناش إن الواقع اللي حواليك حد يجي يغيره لك، أنت مطالب إن أنت تصلح البيت. زي كان كنت لسه قاعد بفكر في معنى، يقول لك إيه، ما ينفعش حد يتكلم في الدين غير لما يبقى مؤهل او معاه شهاده او مش عارف ايه. فقعدت افكر اصلا المعنى ده مستحيل ان هو يطبق. يعني حتى اللي بيقول القانون ده، لو الشخص اللي حط القانون ده مثلا هو نفس الشخص، افترض معايا ان الشخص ده مثلا راح في يوم من الايام ان هو يشتري، تاجر يشتري بضاعه، راح يشتري فاكهه يا عم من حد، فلقى الراجل اللي هو ايه اللي بيبيع الفاكهه ده بيقول له، لقى بيغش مثلا، يعني لقى واحد تاني بيشتري او ست واقفه بتشتري من الراجل ده، فهو لقى الراجل ده بيغش، وهو شاف الغش بيحط مثلا فاكهه مش كويسه او بيطفف في المكياج. فالمفروض ان انا علشان اقول للراجل ده اللي انت بتعمله ده حرام، لازم ان انا اروح الاول ايه ادرس واخد شهاده عشان اقول له ان ويله للمطففين، ان عشان اقول له من غشنا فليس منه، او ان انا اقول له على فكره اللي انت بتعمله ده غلط، فيقول لي ايوه غلط ليه. فلو انا قلت له الايه والحديث يبقى انا كده ايه، انا كده ما ينفعش ان انا اتكلم في الدين. انت متخيل لو الفكره دي تعمم، يعني فكره ان ايه ما ينفع، طب خلاص ابني بقى شوفه في البيت ما بيصليش، بنفس المنطلق كده ما تقولوش صلي بقى، ما ينفعش اقول له صلي. بنتي ما ينفعش اقول لها اتحجبي. تخيل الفكره دي رايحه على فين؟ ان انت علشان تتكلم في الدين لازم ان انت تكون دارس. وده ده النبي عليه الصلاه والسلام قال بلغوا عني ولو ايه. مش معنى الكلام ان هي دعوه للناس ان هي تتكلم في الدين بجهل، لا، انت لما تتكلم في الدين بجهل انت بتضل الناس وبتتحمل اثام، يعني انت اردت ان انت تحسن فاسات، تعلم وتكلم. لكن في امور تناصح بين الناس، انتوا الناس صلوا، قول ده غض بصرك. في حاجات هي عموم المسلمين عندهم مساحه، ما بيقولكش ان انت اطلع لايف وقول لهم يا جماعه انا ايه ده اللايف بتاع الفتاوى، اللي عنده سؤال فتوى، اي اخت من الاخوات عندها فتوى، اي اخ عنده فتوى يبعت لي. ما تعملش ده انت بتتكلم وبتتكلم في دين الله بغير علم، ده من الكبائر، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكن في مساحات في الدين انت عارف ان ده حرام، يعني دي حاجه، يعني هل انت عندك محتاج دليل حد يقول لك ان الخمر حرام؟ محتاج دليل ان الشاب اللي قاعد في الشارع مثلا بيعاكس بنات ولا بيتحرش ولا بيشرب حشيش ومخدرات، محتاج حد، يعني محتاج تدرس عشان تفهم ان الفعل ده من الافعال التي تغضب الله عز وجل؟ هل انت محتاج تفهم ان، يعني محتاج حد يقول لك تدرس تاخد شهاده ان الصلوات الخمسه فريضه؟ محتاج تدرس ان الحاجات فرض؟ دي حاجات شغل كده عشان. طيب، فدي حاجات يا شباب، يعني دي حاجات في عموم الناس تتناصح فيها. النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين نصيحه، قال بلغوا عني ولو ايه، وقال الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال يا ايها المدثر قم فانذر، يعني قم، مش انذر قائما، قم الاول انهض فانذر، خوف الناس فانذر، وربك فكبر، يعني عظم ربنا في قلبك. ان من اكتر، ركزوا في المعنى ده يا شباب، من اكتر الدوافع اللي تخلي الانسان يدعو الى الله وينصح ويامر معروف وينهى عن المنكر هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ان لو الانسان ده بيحب ربنا ومعظم ربنا سبحانه وتعالى وربنا في قلبه اكبر من كل شيء، هو يبقى بالنسبه له اعظم غايه عنده في الحياه ايه؟ ان الناس تحب ربنا، ان الناس تعبد ربنا، ان ربنا يعظم في الارض، ان شرع ربنا يطبق في الارض. قال وربك فكبر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، طهر نفسك من الذنوب ايه، وثيابك من النجاسات. اما هنا وثيابك فطهر، يعني طهر نفسك من الذنوب ومن العيوب التي لا تليق مع صاحب الرساله. يعني ما ينفعش واحد داعي الى الله صاحب رساله وهو مصر مثلا على شرب الخمر، وهو مصر على الفاحشه، وهو مصر على مشاهده الافلام الاباحيه مثلا، ما ينفعش. وثيابك فطهر، انت لازم تصلح القلب ده وتصلح النفس ده. مش معناها ان انت هتبقى ملك، عشان الناس اللي مش معنى الكلام ان مطالب ان انت تكون ملك، لكن ما تبقاش مصر على الذنب، ما تبقاش غرقان في وحل الذنوب، لان الحاله دي مش حاله اصلاح، يعني مش حاله الشخص اللي بيصلح في المجتمع اللي بينقل نور الوحي للناس هو محتاج نفسه إيه؟ يزكي النفس دي، يتطهر. قال وثيابك فطهر، لأن كل لما أنت بتعمل على تطهير النفس وتزكية النفس، كل لما دعوتك بيكون لها أثر في نفوس الناس. كل لما تتعلم وتطهر النفس وتعبد النفس لله، كل ما كلامك يكون لنفع وربنا يفتح. ولذلك تلاقي كثير من العلماء والأئمة ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في كلامه. ليه؟ اقرأ، يعني شوف مثلا كلام ابن القيم، تقرأ الكلام تحس ايه ده يعني الراجل ده عالم معجون قرآن وسنة، يعني هو شرب الوحي كده وبيطلع كلام تحس هو بيقول الكلام ده ازاي. كلام ابن الجوزي وغيره من الأئمة في الوعظ وفي أعمال القلوب وفي التزكية وفي الأدب وفي فهم السنة وفهم القرآن، هو ازاي كده؟ اقرأ بقى، افتح أي ترجمة من تراجم العلماء، افتح ترجمة الإمام الشافعي ولا ترجمة الإمام مالك ولا ترجمة حد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، افتح أي، أنا مش ببالغ، افتح أي ترجمة عالم من أعلام الأمة في العلم، وشوف حاله مع ربنا كان عامل ازاي. شوف حاله في العبادة، حاله في الزهد. يعني اقرأ مثلا في ترجمة أي حد يخطر في خيالك، شوف مثلا عبد الله بن مبارك، أي إمام الليث بن سعد، شوف الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. اقرأ في الأدب، في الزهد، في العبادة، في قيام الليل، في قراءة القرآن، في ذكر الله. اتفرج على الأحوال، اتفرج على الحال كان عامل ازاي مع ربنا سبحانه وتعالى. لذلك تفهم ان يعني حد يقعد في المجلس بتاعه ابن رجب ولا ابن الجوزي يتوب بألف واحد يتوب في المجلس، ويتكلم الناس تبكي والناس تتأثر، وتقعد تمسك الكلمة ايه العبارة اللي بيقولها تقعد تفصص فيها وتعمل عليها درس. ليه؟ ان الناس دي كانت عايشين معنى وثيابك فطهر. او قيل وثيابك فطهر، ان ركزوا في النقطة دي يا شباب، في ذنوب معينة، في أفعال معينة هي لا تليق مع صاحب الرسالة. يعني في حاجات أنت محتاج تتنزه منها، ما ينفعش أن أنت تكون مثلا بيدعو إلى الله وليه علاقات مش كويسة مع النساء، إن هو عنده شبهة في الحتة دي، أو بياخد فلوس مثلا إيه كسب مش كويس، أو مثلا بيتاجر تجارة حرام، أو إن هو إيه بياخد فلوس من الناس في مقابل إن هو إيه يبدل. في حاجات معينة أنت محتاج إن أنت عارف تطهر الثوب بتاعك. يقول لك فلان ده إيه، ده إيده نظيفة. إيده نظيفة يعني إيه؟ يعني لذلك لما كان أظن الحسن ساد في قومه، فرجل من دخل على أهل العراق، فسأل، أظن الحسن البصري كان في البصرة، فدخل على أهل البصرة فسألهم بما ساد، يعني إزاي الحسن ساد في قومه. قالوا احتاج الناس إلى علم واستغنى هو عن دنياه. هم إيه؟ هم محتاجين علمه، احتاج الناس إلى علم، بس هو إيه؟ هو استغنى عن الدنيا بتاعته، زاهد. قال وازهد فيما عند الناس أو في أيدي الناس، يحبك الناس. قال وثيابك فطهر، وده معنى مهم في الدعوة، إن كتير من الدعاء بيتضرب بالشكل ده، صلى الله عليه وسلم، ربنا يا رب يثبتنا ويعافينا. إن هو يبقى شبهة في علاقة مثلا نسائية يتورط فيها، أو مال، فايه يتكسر بالحته دي. فقال وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال والرجز فاهجر وثيابك فطهر. ابن الجوزي اورد فيها اقوال، قالوا لا تلبسها على معصيه ولا على غد، وقالوا لا تكن ثيابك من مكسب غير طاهر، وقالوا طهر نفسك من الذنب، وقالوا وعملك فأصلح، وثيابك فطهر وعملك فأصلح. وقال الحسن خلقك فحسن. وده معنى انت تدعو الى الله وتكلم الناس تقول لهم قال الله وقال رسول الله، وبعدين تيجي تلاقيك ايه بتتعامل في التجارة بتغش وبتسرق وبتاكل اموال الناس، ويرجع البيت يدخل البيت يبقى جحيم، اول لما عياله يشوفوه مراته في البيت اتحول الجحيم. طب وانت قاعد تقول قال الله قال رسول الله، وفين اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام؟ فقال واخلقك فحسن، ان الدعوه بتاعتك الجسر اللي بينتقل عليها الادب حسن الخلق. فقال وقيل اغسل ثيابك بالماء ونقهه، قاله ابن سيرين وابن زيد، وقال سعيد ابن جبير وثيابك فطهر وقلبك ونيتك فطهر. قالوا والرجز فاهجر، يعني ابتعد عن عباده الاوثان. اهجر يعني انت في حاجات محتاج ان انت تطهر النفس من العيوب اللي فيها، وفي حاجات انت محتاج ان انت ايه تهجرها. يعني محتاج ان انت سبحان الله، كنت من اسبوعين كده كنت بتكلم عن ايات في خواتيم سوره الفرقان، اللي منها والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام. فسبحان الله عرض لي حاجه كده، كنت قاعد ايه ماسك الموبايل، فحاجه من الحاجات من اللغو يعني، فقعدت انغمست فيها شويه كده، وبعدين سبحان الله لقيت الايه دي جت في ذهني، اللي هو ايه واذا مروا باللغو مروا كرام. لا يشهدون الزور يعني لا يشهد اماكن الباطل والاحتفالات المشركين، ولا يشهد مجالس الغيبه والنميمه والرقص والغناء والفحش، او لا يشهدون الزور اعياد الكفار، او لا يشهدون الزور يعني لا يشهد شهاده الزور اللي هي الايه المعروفه. واذا مروا باللغو مروا كرام، يعني لو مر بشيء من اللغو من التفاهات مروا كرامه، يعني يكرم نفسه عن ايه عن تعب. فحسيت ان سبحان الله احيانا ايات تيجي، ايات تجي لك تخلص، يعني الايه والحديث يجي خلاص، مش محتاج يعني تقول بس ايه واذا مروا باللغو مروا كرام. انت لو عايز المقام ده تتنزه عن ده، فده المعنى اللي هو والرجز فاهجر. هنا بقى مش بنتكلم عن اللغو، بنتكلم عن الحرام. ما ينفعش ان انت تبقى متعلق في حاجه بالنسبه له في حياته، يعني مش لازم يا جماعه يكون يعني ابن عباس قال عن الرجز الاصنام والاوثان، مش لازم يكون ان انت عندك صنم بتعبده، يعني انت حاطط تمثال في البيت، التمثال هبل ولا تمثال لات ولا عزه، مش لازم ان انت يكون عندك تمثال بتعبده، بس احيانا بيبقى في حاجات في قلبك هي بقت واخده مساحه وانت مش قادر تستغنى عنها، لدرجه ان انت العلامه اللي تعرفك انت الحاله دي وصلت، الحاجه دي وصلت في قلبك لايه، لدرجه ان انت لما تسمع الحكم الشرعي برضه مش ايه مش قادر ومش عايز، وقاعد تفكر على مخرج. حد يقول لك مثلا انت قاعد تتفرج الافلام دي مثلا والمسلسلات متفرج عليها دي كلها اختلاط محرم وكلها نساء ومش عارف، وفيها ايحاءات وفيها مش عارف كذا وفيها مشاهد وانت تقول بس اصل بين الواقع، اصل قاعد ايه الحاجه دي في قلبك كبيره لدرجه ان انت مش قادر تسيبها، محتاج تواجه نفسك بده. متعلق بالموسيقى والاغاني وبيحب فرقه معينه هي بقت واخده مساحه في القلب كبيره، فانت محتاج ان الحاجات اللي واخده مساحه اللي بتعمل مساحات مع ربنا سبحانه وتعالى في القلب، اللي فيه شرك في القلب ده، شخص شرك اللي هو كفر، لكن شرك واخده ايه يعني القلب ده مش صافي مش خالص ماشي، اللي هو ايه مش رجلا سلما لرجل. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء او عبدا فيه شركاء متشاكسون، رجلا صح ايوه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني عبد ايه شركه، يعني بتاع فلان وفلان، يعني ده سيده الاولان يجي يامره ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء مش شركاء عاديين، ده شركاء ايه متشاكسون، يعني في اهواء بتتنازع الانسان ده، هو الاولاني يقول له ايه هات لي ميه او روح المشوار الفلاني ده، يقوم التاني يقول له ايه ما تجيبلوش. طب هو لو سمع كلام الاولاني ماشي التاني هيضربه، ولو سمع كلام التاني الاولاني هيضربه، يعني في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني ان انت يبقى قلبك اللي بيوجه القلب يمين وشمال، حق وباطل، صح وغلط، حلو وحرام، هو ربنا. مفيش اهواء، مفيش ضغط مجتمعي، لا، سلما ورجلا سلما لرجل. ده مثال العبوديه. فقال والرجز فاهجر، قال والرجز اي الذنب، قال الحسن، وقيل الشرك، وقيل الاثم، قيل الاثم، وقيل الاصنام والاوثان. والرجز فاهجر، وقيل العذاب، يعني الاسباب اللي توصلك لعذاب الله اهجرها. والرجز فاهجر، يعني اهجر ما يؤدي الى عذاب الله. قال ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر، يعني ايه؟ لا تمنن تستكثر يعني ايه؟ يعني احيانا كده ممكن ايه، واحد يقوم جاي دلوقتي مثلا يعني هو ايه، صلى العشاء في جماعه وقرأ ورد القرآن بتاعه وحضر درس وكده، ايه، تمام، يجي كده ايه نفسه تقول له ما تقوم يا واد صلي لك ركعتين قيام كده، ولا يصلي ركعتين مثلا، يجي يصلي وتر، فنفسه تقول له ايه، طب ما تزود شويه صوت، فيجي يقول ايه الحكايه، هو خلاص يعني، ما هي إيه هيصه ولا ايه، ما خلاص ما صلينا وعملنا خلاص. يطلع مثلا ايه، يقول خلاص ما انا طلعت الزكاه، عايزين ايه يعني، مش فيعمل ايه، كأن اللي هو بيعمله ده كأن بيمن على ربنا سبحانه وتعالى، يمنون عليك ان اسلموا. قالت الأعراب آمن، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول بعدها يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. يعني ما تمنش على ربنا، لا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن بعملك تستكثره على ربك، قاله الحسن. يعني مش ايه انا صليت وعملت واتحجبت خلاص بقى، يعني هعمل ايه، هو كل حاجه دين يعني، كل حاجه اعمال صالحه، خلاص بشوف حالي بقى، بشوف نفسي شويه يعني خلاص يا سنه، يعني هو مش بيفكر ان انا ايه، لا ده انا بوازن علشان النفس ما تملش، لا هو مش عايز يزود. وده احيانا بيكون من الشيطان، الشيطان دايما عايز يوقف الانسان عند حد معين في الطاعه، فيقول له خلاص يا عم انت عملت اللي عليك اهو، انت احسن من غيرك، انت صليت اهو، يقول لك، تقول له يا ابني احفظ قران، صلي في المسجد، صلي في سنونك، ما الحمد لله ان انا بصلي، انا غيري ما بيصليش خالص، تقول لها يا بنتي ما تلبسي، وسعي لبسك، البسي خمار، ولا تقول انت مش شايف البنات، ده انا كده بالنسبه ده انا لابسه احسن واحده في صحابي، انت ما بتشوفش صور البنات، ولا ما بتشوفش البلوجرز، ولا ما بتشوفش المودلز، ده انا كده يعني رضي الله عني يعني. فهو يبص دايما ايه اللي اقل منه، وشايف ان اللي انا بعمله، ما خلاص بقى يعني، ما يعني ايه، انا يعني لبست الخمار ولا لبست النقاب، ما خلاص يعني، ما إيه؟ هتقول لي بقى احفظي قران واحفظي احاديث وصلي بقى قيام ليل، واقعدي بقى وحاولي انك تربي نفسك، وان انت تصحي الفجر وتقعدي لحد الضحى وتقولي اذكارك ما خلاص ما انا لبست الحجاب يعني. في ناس بتتعامل التعامل ده، ان خلاص منتهى التدين عندها والتزكيه، ان انا خلاص لبست النقاب، فتلاقي الاخت وصلت للنقاب وحست ان هي خلاص كده طلعت ايه، انا طلعت خلاص كده ايه للقمة، عايزين مني حاجه، تيجي تقول لها يا بنتي فين التربيه، فين التزكيه، فين ان انت تربي نفسك على العباد، فين طلب العلم، وقتك ده بتعملي فيه ايه، فين خدمه امك، فين، تقول لك ما خلاص ما انا ايه، ما انا لبست النقاب اهو. فكأن هي وصلت للايه، للليفل الاخير. لا تمنن تستكثر، يعني زي ما قال مجاهد، شوف المعنى ده، قال لا تضعف عن الخير ان تستكثر منه، يعني قال الحسن لا تمنن، ده المعنى الاول، لا تمنن بعملك تستكثره على ربك، ان انت تعمل عمل وتستكثر العمل ده على ربنا سبحانه وتعالى، تمن على الله سبحانه وتعالى، يمنون عليك ان اسلموا، او قيل لا تضعف عن الخير ان تستكثر منه، يعني ما ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فان انت عندك قوه وعندك فراغ، استغل بقى، استكثر من الخير ولا تمنن تستكثر. وقيل وتكون دي في حق النبي عليه الصلاة والسلام قول ده قول ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منه. يعني لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام يعطي الإنسان عطية وهو يرجو إن الإنسان ده إيه لا تمنن تمنن تمن على حد تستكثر تطلب إيه أكثر مما إيه أعطيت. وقيل لا تمنن على الناس بالنبوة لتأخذ عليها منهم أجر. يعني ما ينفعش يعني ما ينفعش إن أنت تبقى أنا صاحب رسالة وأنا هدفي إن أنا أعلمكم الوحي بس إيه أنت تشترط بقى أنا عايز الأجرة بتاعتي. وده في حق في دعوة كل الرسل هي دي نزاهة الدعوة إن ما يبقاش إيه ما يبقاش الداعية أو الداعي لله صاحب الرسالة يبقى ذليل يبقى دايما يبقى عزيز النفس يبقى أعز الناس ما يطلبش حاجة من حد ما يذلش نفسه لحد مش إن هو يعني يذهب ماء وجهه ويتعرض للناس بالسؤال. قال ولا تمنن تستكثر ويا قوم لا أسألكم عليه مال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سأل بيستنكر على قريش قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم المثقلون. يعني هو أنت يا محمد يا رسول الله سألت قريش أجرة على الدعوة على إبلاغ الحق والرسالة قلت لهم هقول لكم سورة المدثر بس إيه بس تدوني أجرة تدوني قطيع من الـ من الـ من الإبل أو قطيع من الغنم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم المثقلون. هم من تكاليف أداء الغرم أو أداء تكاليف الرسالة مثقلون يعني العبء ثقيل عليه. أنت الحال إن أنت ما عملتش ده أنت بتقول ويا قوم لا أسألكم عليه مال ويا قوم لا أسألكم عليه أجر. اقرأ سورة هود وقال نوح عليه السلام ويا قوم لا أسألكم عليه مال إن أجري إلا على الله. ده أصل الدعوة. أنا مش بتكلم دلوقتي عن حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن والحكم أخذ الأجر على العلوم الشرعية يعني مش بتكلم على ده أتكلم على أصل نية الإنسان صاحب الرسالة ماشي إن هو لا يطلب إلا الأجر من الله ولا يتذلل للناس لا يكون القصد من وراء الدعوة إن أنا أتكسب. زي كان شيخنا الشيخ عادل شوفه ربنا يحفظه يا رب قال كلمة صراحة جميلة للشيخ الإسلام قال فارق بين من يعمل ليأخذ وبين من يأخذ ليعمل. يعني فرق بين إن هدفه أصلا من البداية يقول لك أنا بيحفظ القرآن وبيتعلم القرآن ليه علشان القرآن ده هيجيب لي فلوس يبقى بالنسبة لي سبوب مصلحة. وفرق بين إن بياخد علشان هو عايز يستمر في طريق الدعوة كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وده إيه الموضوع ده يعني يطول يعني. فقال ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر لربك فاصبر. سبحان الله الآية دي جميلة. كان الشيخ عبد الرحمن النصاوي زمان كنا حاضرين درس مرة للشيخ فكان بيكلم في كلمة جميلة لابن القيم بيقول إيه قال ابن القيم رحمه الله من تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر. من تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر ولربك فاصبر. فكان يقول ايه تمشي مثلا في الجامعه فانت عايز تغض بصرك عن البنات وعن الحرام وشايف ده بيصاحب وده قاعد مع بنات وده بيعمل كذا وانت مش عايز تعمل ده وانت عندك شهوات وبتجاهد نفسك فيقول ايه البديل الجنه. البديل في حاجات كده مش خلاص الحاجه دي حرام طب ما بقول لك احنا عايزين نعمل حاجه منها بس تبقى ايه تبقى اسلامي. ما هو عادي انت لازم تستسلم لفكره ان ايه ان خلاص يعني مش لازم ان انا اخدها. يعني عايزين نعمل رحله ان احنا نسافر ولاد مع بنات بس تبقى رحله اسلاميه هنعمل يعني في الباص استاره في النص وهنشغل ماهر زين فكده خلاص بقت ايه في حاجات انت هتبقى فاهم ان هي إيه حرام فهتسيبها عادي حرام وهتتركها لله وانت نفسك راضية. مش اوف بقى، هو انتوا كل حاجه عندكم حرام؟ انتوا حرمتوا علينا عيشتنا يا عم، حرمنا عليك. انت اللي بتدور على السعاده في الحاجات الحرام، المشكله عندك انت، مشكله في قلبك، المشكله مش في الوحي. يعني عمرها ما كانت مشكله في الوحي، بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى اراد بنا الخير، والله يريد ان يتوب عليكم، يريد الله ان يخفف عنكم. المشكله احنا فينا، احنا المشكله في القلوب المريضه دي. فلذلك قال ولربك فاصبر. ان ايه المشكله يعني؟ اصل هيتريقوا عليا، اصل هيقولوا عليا ان انا ايه الخيمه اللي انت لابساها، ولا ايه اللي انا. لربك فاصبر عادي. كلمت حد وما عجبوش الكلام عادي، ايه المشكله؟ بقول له ايه اقصى حاجه؟ يعني حد مش بيقول لي كنت قاعد وقاعدين يشتموا، وقلت له طيب ما كلمتهمش ليه؟ ما قلتلهمش حرام ليه؟ قال لي مش عارف. قلت له بس خلينا نفكر كده، ايه اقصى حاجه ممكن تحصل؟ يعني هيقولوا عليك مثلا عيل مثلا رخم مثلا، يعني لو شتمك مثلا بعدين ايه اللي هيحصل يعني؟ يعني لما هو شتمني خلاص الشتيمه لزقت فيه يعني، يعني اقصى، فكر في اقصى حاجه. لو انا نصحت، لو انا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بادب وراعيت الظروف والتوقيت وعملت كل الاداب الجميله دي، ايه اللي هيحصل؟ لكن احيانا بيبقى هو الواحد ما عندوش استعداد ان هو يتحمل اذى في سبيل الله، حتى ايه، حتى الكلمه، حتى النظره، حتى التضييق البسيط، حتى لا. فالايه جايه من البدايه، خد بالك من البدايه في اذى. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، واصبر على ما اصبر، ان ذلك من عزم الامور. وانك استبتلت قال وان فان ابتليت فلا تدل عليه. ده برضه لو انت يا عم ابتليت، ربنا يفرج عنك ويكرمك، لا تدل عليه ماشي. هو في الاخر دل عليه يعني. وقال ولربك فاصبر. وورقه بن نوفل قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال ليتني اكون فيها جذعا اذ يخرجك قوم. قال او مخرجي هم من، يعني من اولها. تخيل كده، والنبي عليه الصلاه والسلام لسه مش عارف هو ايه اللي حصل لي ده، فبيقول له لا، ده الناموس اللي نزل على موسى، ده جبريل نزل على موسى، وان انت قومك هيخرجوك، وما جاء احد قط بمثل ما جئت به الا عودي. ده كده من البدايه. وانك استبتل، اي بني انت اليوم افضل مني، وانك استبتل. فقال ولربك فاصبر. قال ولربك اي لاجل ربك، يعني لله، تصبر لله عادي. حاجة حرام وأنا نفسي فيها وبحبها، مش هعمل الحل يا باشا. يعني أنا شفت نسمع عن الجنة مثلا يعني. ما أيوه، الحل إيه؟ كل حاجة بإيه؟ يعني مثلا يصبر نفسه، زي يتصبر إزاي؟ ترجع لكلمة ابن القيم، من تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر. يعني عاقبة الصبر خير، والعجله والمتعه الشهوه اللي هتاخدها دلوقتي العاقبه بتاعتها سوء وشر. فالانسان العاقل، وده من معاني العقل، العقل اللي هو يعني ايه، الحكمه، حكمه الدابه، العقل من الرباط، ايه اعقلها وتوكل، ان انت الحاجه دي هعملها وهاخد لذه دلوقتي بس العاقبه بتاعتها سوء، فالعقل يقول لك لا ما اعملش دي. لربك فاصبر. قال والصبر ضياء، صعب. قال لأجل ربك، أو لربك لثواب ربك، لأمر ربك، لوعد ربك. والصبر يكون على الطاعة وعن المعصية وعن البلاء. ولربك فاصبر. ثم بعد التوجيهات دي احنا قلنا يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. يبقى تاني قم فأنذر، القومة الأولى، وبعدين النذار، وبعدين وربك فكبر، تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب، وثيابك فطهر، تطهر من الذنوب، والرجز فهجر، الابتعاد عن المعاصي والآثام والأوثان والشرك، ولا تمنن تستكثر، لا تمنن على الله سبحانه وتعالى فتستكثر العمل، ولربك فاصبر. بعدين دي بعد التوجيهات ماشي، في بقى ايه النقل بقى ايه لمشهد في يوم القيامة. فإذا نقر في الناقور، نفخ في القرن الصور النفخة الثانية، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الناس اللي بتسخر من النبي عليه الصلاة والسلام وبتكذب، اليوم ده هيبقى عليهم ايه؟ يوم صعب على الكافرين غير يسير، غير يسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء الوليد ابن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل. الوليد بن المغيرة كان شخصية غير عادية، شخص عاقل عنده المال والولد والقوة ويعلم الشعر، ولما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن كأنه رق له. فلو أسلم الوليد، ربنا سبحانه وتعالى قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الاثنين دول مين؟ إما في مكة من القريتين، القرية اللي هي مكة والطائف. الرجل الأول هو مين؟ في مكة الوليد بن المغيرة. طب والثاني؟ عروة بن مسعود الثقفي. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقسمون رحمة ربك. فشوف انت متخيل، انت بتتكلم عن شخصية غير عادية، يعني هو رأس من رؤوس الكفر، شخصية مفكرة، شخص عاقل عنده مال عنده السلطة عنده الولد من أبنائه الوليد وخالد رضي الله عنه، والاثنين أسلموا. وقال: جاء الوليد ابن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانية واحدة. قال: فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل. ده بقى إيه؟ أس الفساد. أبو جهل شخصية قمة في الدهاء الذكاء، مكار. فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مال. قال له إيه أبو جهل؟ قال الوليد: إحنا عايزين نعمل حملة تبرعات نجمع لك فلوس. هو أصلا الوليد من أغنى أغنياء قريش، وان هو يقول له احنا هنجمع لك فلوس دي ايه؟ كانه بيشتمه يعني. فانك اتيت محمدا تتعرض لما قبله. قال له: احنا سمعنا انت ايه يعني شكلك مزنوق كده، ورحت ايه لمحمد صلى الله عليه وسلم تتعرض له تساله يعني. فقال الوليد: قد علمت قريش اني من اكثرها مال. فقال: فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر له. شوف ازاي ايه، شوف ابو جهل كل واحد بيدخل له مدخل. يعني ابو جهل ده شخصيه ممكن عمل محاضره في همه ابو جهل في الدعوه الى الباطل، وطرق ابي جهل في الاغواء، عامل زي الشيطان كده، يروح لابو طالب وهو بيموت، يذهب لابي طالب لعم النبي ويقول: يا ابا طالب اترغب اعمل لك عبد المطلب؟ ويشوف استعمال يدخل له من مدخل الايه الشفقه والحنين للوالد، ويجي العتبة بن ربيعة يوم بدر، عتبة بن ربيعة يقول لهم: يا جماعة نرجع لأنه قاتل وخلاص، ما دام العير عدت، أبو سفيان عدى بالعير خلاص نرجع. أبو جهل يقول له: أنت جبان، أنت رئتك اتملت جبن. فيخلي عتبة بن ربيعة أول واحد يطلع في القتال، يعني هو اللي كان بيقول للناس نرجع ونخزن الناس، أول واحد يطلع في المبارزة يقتله حمزة رضي الله عنه. فهو شخصية مثلا يبقى قاعد مع الشلة بتاعته، فيقول: من يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ مين يقوم يجيب الأمعاء والمصارين والدم بتاع الجمل ده، الجزور اللي مدبوح ده، فيضع سلا الجزور على ظهر محمد وهو يصلي. قال: فقام أسخى القوم عقبة بن أبي معيط. مين اللي حركه؟ أبو جهل. وفي الأثر هنا أنه ذهب للوليد وقال له: أنت راجل يعني إيه شكلك محتاج فلوس، فإحنا هنعمل لك إيه حملة تبرع. فقال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما في، شوف بقى الكلام، ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، فوالله ما يشبهها الذي أقول. هو في الشعر، والله إن لقوله حلاوة وإن عليه طلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله. مثمر أعلاه مغدق، يعني كلام أصيل له جذور ثابت، وأعلى الكلام إيه؟ مثمر، كلام حلو. قال وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى. وصف الوليد لكلام الله سبحانه وتعالى. قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك، الكلام ده مش إيه، ما ينفعناش، لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. مش هنرضى عنك غير لما تبقى إيه في الأجندة بتاعتنا، تقول الكلام بتاعنا. فقال: دعني حتى أفكر. قال له: طب سيبني إيه أفكر بقى. شوف واحد عرف هو ده العلم. فقال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. قال: فنزلت ذرني ومن خلقت وحده. وقال مجاهد: قال الوليد لقريش: إن لي إليكم حاجة. فاجتمعوا في دار الندوة، فقال: إنكم ذو أحساب وأحلام، وإن العرب يأتونكم، يعني في الموسم، في موسم الحج، وينطلقون من عندكم على أمر مختلف، يعني في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، ينطلقون من عندكم في أمر مختلف، تارة تقولون ساحر، وتارة تقولون شاعر، وتارة تقولون كذا. فلازم إن أنتوا إيه؟ تختاروا حاجة معينة. الناس لما تتضارب الأقوال ده يدل إن الأصل إيه؟ باطل وكذب. يعني حد بيقول: أنا شفت فلان لابس أحمر، وهيقول: لا، أنا شفته لابس أخضر، وهيقول: لا، شفته لابس. يبقى ده كله إيه؟ كلها روايات باطلة، ماشي؟ ده يقول ساحر، وده شاعر، وده كذاب، وده مجنون. طب هو مجنون ولا ساحر ولا؟ الصفات لا تكتمل، ماشي؟ فقال: وإن العرب يأتونكم وينطلقون من عندكم على أمر مختلف، فأجمعوا على شيء واحد، ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: نقول إنه شاعر. فعبث عنده وقال: قد سمعنا الشعر، فما يشبه قوله الشعر؟ فقالوا: نقول إنه كاهن. قال: إذن يأتونه فلا يجدونه يحدث بما يحدث به الكهنة. قالوا: نقول إنه مجنون. قال: إذن يأتونه فلا يجدونه مجنونا، فيعرفوا إن أنتوا إيه؟ كذابين. قالوا: نقول إنه ساحر. قال: وما الساحر؟ قالوا: بشر يحببون بين المتباغضين ويبغضون بين المتحابين. قال: فهو ساحر. فخرجوا لا يلقى أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: يا ساحر. فاشتد ذلك عليه، أوذي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر، إلى قوله: إن هذا إلا سحر يؤثر. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر يا محمد لأهل مكة، لدار الندوة، لقريش: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال تعالى في شأن الوليد: ذرني ومن خلقت واحد. يا الله، الآيات دي مرعبة. تخيل الملك ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يقول عن إنسان حقير، أضعف المخلوقات، من أضعف المخلوقات، مخلوق من ماء مهين، ربنا يقول إيه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقته وحيدا في بطن أمه دون مال أو ولد، وهو الوليد بن المغيرة. وقيل: خلقته وحدي لم يشركني في خلقه احد. يعني هو مين اللي خلق الوليد؟ ربنا سبحانه وتعالى. فيكون جزاء الاحسان وخلق الله والنعم، النعم التي انعمها الله عز وجل على هذا الرجل، انه يكافئ هذه النعم ويقابل هذه النعم بالكفر والجحود. ذرني اتركني ايها الرسول ومن خلقته وحيدا في بطن امه دون مال او ولد. قال: وجعلت له مالا ممدودا. يعني مين اللي عمل المال ده؟ مين اللي اعطى الوليد هذا المال؟ الله عز وجل. جعلت له مالا ممدودا، يعني مالا كثيرا قيل أنه بستان كان له بالطائف لا ينقطع خيره شتاء ولا صيف، قاله مقاتل. يعني ليه بستان شغال صيف شتاء بيطلع ايه محاصيل، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يعني جعلت له بنين حاضرين معه يشهدون المحافل ويشهدون المجالس والنوادي لا يفارقونه لسفك لكثرة ماله. يعني ده من النعيم، قال مجاهد لا يغيبون. ما هو لو ولاد، لو هو ولاده مشغولين في التجارة، ده ممسك ده الشغل ده ومسك الشغل ده ومسك، لا ده هم ولاده قاعدين معاه بيتمتع بهم، والتجارة بتاعته في ناس ايه، في ناس خدامين عنده هم اللي ماسكينها. ده جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، قال مجاهد لا يغيبون اي حضورا عنده، لا يسافرون في التجارات، بل مواليه واجراؤهم، بل مواليهم واجراؤهم يتولون ذلك عنه وهم قعود عند ابيه يتمتع بهم ويتملى بهم. قال ومهدت له تمهيدا، بسطت له في العيش والرزق، خلقت ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ومهدت له تمهيد. قال ثم يطمع أن أزيد، يعني يطمع مع كفره وعناده ومع قوله الباطل في القرآن أن أزيده من المال ومن النعم، ثم يطمع أن أزيد. قال كلا ليس الأمر كما تصور، إنه كان لآياتنا عنيدا، كان لآياتنا المنزلة عن النبي عنيدا، إنه كان لآياتنا عنيدا. قال سأرهقه صعودا، قال السدي صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. شوف هو زي ما كان بيفكر، الجزاء من جنس العمل، زي ما كان بيفكر إزاي يصعب الدين وصول الحق للناس، يجي في النار والعياذ بالله يكلف ان هو يصعد صخرة ملساء. مش انت كنت قاعد بتفكر؟ انه فكر وقدر. شوف ليه بقى، ليه سأرهقه صعودة؟ قال مجاهد اي مشقة من العذاب، وقال قتادة عذابا لا راحة فيه، وقال ابن عباس صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه. طب ليه؟ ليه؟ لان هو صعب الشبهة اللي كان بيفكر فيها، مش أي شبهة، مش قال أي كلمة كده وخلاص أي حاجة وخلاص، لأ إنه فكر وقدر، ده قاعد يحسب، ولو قلنا كذا هيقولوا كذا. يعني فرق بين الجاهل اللي بيقول أي كلام، فرق بين اللي دخل قاعد يقرأ في الكتب وعشان يطلع الشبهة ويطلع على التلفزيون يشكك الناس في الدين ويجيب كلام ويقطع حتة كده من كلام الإمام من هنا وكلمة من هنا ويحط، هو عارف السياق كامل، يعني هو عارف الحق أكثر من غيره، وبحث وشاف، وشاف تفسير العلماء وتأويل العلماء، ويختار الكلام الغريب والكلام الشاذ والكلام المنقطع من كلام أهل العلم والكلام اللي مردود، يكون مثلا عالم بيقول قول ولسه هيرد عليه يقوم جايب لك إيه، شوف فلان بيقول كذا، اختار شبهة من وسط الكتب. شوف ده بقى عذابه يكون شديد يوم القيامة. ليه؟ لأن كل ما كانت الشبهة أشد وأصعب، كل ما كان وصول الناس للحق إيه؟ هو بيصعب الطريق على الناس. قال سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر. قال أي إنما أرهقناه صعودا، أي قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإمام، لأنه فكر وقدر تروى. قال شيء كلام، ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن، ففكر ماذا يختلق من المقال. نقول شاعر هيرده، نقول ساحر، نقول كاهن هيرده، نقول مجنون هيرده، أقرب حاجة نقول ساحر. قال ففكر ماذا يختلق من المقال وقدر تروه. قال فقتل كيف قدر، ثم قتل دعاء عليه كيف قدر، ثم نظر، أعاد النظر والتروي، ثم عبس أي قبض بين عينيه وقطب، يعني فكر تفكير عميق، ثم عبس وبصر، ثم كلح وكره، ثم أدبر واستكبر. يعني الملخص النتيجة أدبر واستكبر، بعد التفكير والتروي ومعرفة الحق ويفكر أقول إيه، النتيجة كانت إيه؟ مش آمن وأيقن، أدبر واستكبر. أدبر تولى الحق واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. شوف الأسلوب ده إيه، أسلوب حصر. إن هذا يعني ما هذا إلا، يعني ده لا يكون أي شيء إلا أن هو يكون إيه، سحر، يستحيل يكون أي شيء تاني. إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ليس هذا الذي جاء به محمد كلام الله، بل هو سحر يرويه عن غيره، أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره عمن قبله ويحكيه عنه. إن هذا إلا قول البشر. خد بالك هو كأنه إيه، كأنه بيقول لنفسه، يعني كأنه المؤكدات اللي بيستعملها إن وإن هذا إلا قول البشر، المؤكدات اللي بيستعملها في الجملة دي كأنه عايز يقول نفسه إيه، إن أيوة أنا صح. هو مش مصدق، بس كأنه بيحاول يقنع نفسه. إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى سأصليه سقر. فشهد اللي هو واقف في الدنيا يفكر ويطلع الشبهة، مشهد هو يأتي يوم القيامة يحترق في النار والعياذ بالله. قال وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ما أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، يعني تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون. لواحة للبشر شديدة الإحراق والتغيير الجلود، لواحة للبشر. قال تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل، يتفحى. قال تلوح أجسادهم عليه. قال لواحة البشر، قال قتادة حراقة للجلد، وقال ابن عباس تحرق بشرة الإنسان. قال عليها 19، حبيب علي على النار 19 يعني من الملائكة. قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يعني إيه الكلام ده؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة خزنة، وما جعلنا عدتهم العدد اللي هم 19 إلا فتنة للذين كفروا، اختبار. قال وذلك رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة، فقال أبو جهل، شوف بقى إيه الكبر لما يتمكن من إنسان، فقال يا معشر قريش أما هم 19 ملك، أما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ يعني إحنا ناخد 190 واحد، كل 10 يقوموا داخلين على ملك من 19 نغلبه ونطلع من النار. فقال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، إن العدد موافق لما عندهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض أهل النفاق والزيد والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يعني أحيانا نفس الآية تكون سبب ناس تؤمن وتزداد يقين، ونفس الآية ناس تزداد بها إيه؟ ضلال والعياذ بالله. قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر، يقسم سبحانه وتعالى بالقمر وبإدبار الليل، أقسم الليل حين ول، والصبح إذا أسفر، بالصبح إذا أضاء وأشرق، إنها لإحدى الكبر، هذه النار اللي بيكذبوا بها إنها لإحدى الكبر البلايا العظيمة، نذيرا للبشر ترهيبا وتخويفا للناس، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، شاء أن يتقدم بالعمل الصالح بالإيمان أو يتأخر بالكفر والمعصية. ثم قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت من الأعمال مأخوذة، أنت مرتهن بالأعمال بتاعك، مش هتروح في حتة، الأعمال بتاعتك أنت أسير هذه الأعمال. قال تعالى قال كل نفس بما كسبت رهين، وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أنت اللي بتختار، إما إن أنت تعمل أعمال تخلص هذه النفس، كأن في سلسلة كده ملفوفة حوالين رقبتك، تعمل أعمال الصالحة، تتقي الله في الحياة، تفعل الطاعة وتترك المعصية، ولو وقعت في ذنب تتوب إلى الله كأنك بتفك رقبتك. واللي بيقع في الحرام ويصر على الذنب وكأنه بيوبق النفس دي. كل الناس يغدو، فبائع النفس كله هيبيع نفسه. واحد يبيع نفسه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه لرضا الله سبحانه وتعالى. في واحد يبيع نفسه للهوى الشيطان. فقال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. دول المعاملة بتاعتهم إيه؟ مختلفة. المؤمن إلا أصحاب اليمين الذين يأخذون الكتب بأيمانهم. قال في جنات يتساءلون عن المجرمين. شوف بقى، تخيل كده بلال وصهيب وابن مسعود هم يسمعوا هذه الآيات، ويروح ثاني يوم يشوف، يبص في وش أبو جهل، ويشوف أبو جهل وهو بيتوعد النبي ويقول لو شفتك بتصلي عند البيت بتسجد لأطأن عنقك، ويروح يقرأ الآيات ويتصور حال وإحنا في الجنة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، في جنات يتساءلون عن المجرمين، عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم في الدنيا بالعمل السيء. قال ما سلككم في سقر؟ عارف تقول إنت إيه اللي جابك هنا؟ إنت إيه اللي دخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ يقولون ما أدخلكم في جهنم؟ فالكافر يرد بقى هو ذليل، قالوا لم نكن من المصلين، كناش بنصلي، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. الصلاة يا شباب أول كلمة الكفار قالوها في النار بيتحسروا إن إحنا في الدنيا ما كناش بنصلي. قالوا لم نكن من المصلين، لما شافوا عظم شأن الصلاة في يوم القيامة قالوا إحنا ما كناش بنصلي، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، الناس اللي بتأخر الصلاة، والناس اللي بتضيع حق الله سبحانه وتعالى، والناس اللي بتتعمد إخراج الصلاة عن وقتها، بتنام عن صلاة الفجر. أول كلمة قالوها ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. يعني الإنسان لا يتصور الآيات دي خاصة بس في الكافر، العبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام، يعني تارك الصلاة متعمد يتوعد بهذه الآيات. لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، لا نؤدي الزكاة الواجبة، وكنا نخوض مع الخائضين. يعني ده لا كنا بنصلي ولا بنزكي، وكنا قاعدين ايه في مجالس الباطل نخوض، كنا مع اهل الباطل ندور معهم اينما دار، قاعدين في مجلس غيبة. وده نحن نخاطب بهذا الكلام، نخوض مع الخائضين، قاعدين دلوقتي في مجلس جبنا في سيرة فلان قاعدين نتكلم، والله قعدوا يتكلموا في شبهات انا معاهم، جاء حاجه فيها فحش انا قاعد نخوض مع الخائضين، ندور معهم اينما دار، نتحدث مع اهل الضلال والغوايه في كل شيء، نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. وده اصلا الاساس، اساس الكفر والشرك، تكذيب بيوم القيامه. يعني اللي دفعنا لترك الصلاه وترك الزكاه والخوض مع الخائضين ايه؟ نكذب بيوم الدين، مفيش حساب. واختاروا يوم ايه؟ الدين، الجزاء والحساب. قالوا حتى اتانا اليقين، حتى اتانا الموت واحنا ايه على تلك الحال، فحال بيننا وبين التوبة. قال تعالى، شوف انسان يتفكر، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم يعني خلاص، مين هو دلوقتي قاعد بيتحسر الكافر في النار، ما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ مين يشفع الإنسان الكافر ده؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال شوف، رجعهم تاني للدنيا بقى، فما لهم عن التذكرة معرضين. يعني كأن ده استفهام استنكاري، هو إيه اللي خلاهم يعرضوا عن القرآن؟ ما لهم عن، سمى القرآن إيه؟ تذكرة. ما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم يعني في حال كونهم معرضين عن النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن كأنهم حمر مستنفرة، مجموعة من الحمر الوحشية مستنفرة شديدة النفور بتجري بشكل في هلع فرت من قسورة، بتجري من أسد، شوف أسد بيجري ورا قطيع من الحمر الوحشية. قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد من المشركين عايز إيه؟ عايز يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمدا رسول الله، عايز حاجة إيه؟ آية تنزل له مخصوص، كتاب للوليد بن المغيرة يقول له ده الكتاب ده جاي لك من السماء مخصوص ليك أنت بتاعك أنت. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني مش المشكلة في قلة البراهين، هو هم عندهم عناد واستكبار. قال تعالى كلا، مش دي القصة، مش دي مشكلته، كلا بل لا يخافون الآخر. أصل الكبر والاستكبار والعناد والصد والإعراض والكفر مشكلتهم فين؟ هو مش خايف من الآخر ويحب الدنيا. كلا بل لا يخافون الآخر، كلا إنه أي هذا القرآن إنه تذكرة فمن شاء ذكره، من شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به قرأه واتعظ به. قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، إنسان لا ينتفع ولا يتعظ ولا يتأثر ولا يتغير إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وما يشاءون، قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل سبحانه وتعالى أن يتقى وأهل أن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا له. حد من الشباب كتب كلمة قال يحس نفسه مركز كل شيء. أحسنت يا يوسف، هو بالنسبة له هو مركز كل شيء. بيقول في قول الله سبحانه وتعالى وبنين شهودا، هل هذا التفسير صحيح وهو أن الله عز وجل جعل أبنائه شاهدين عليه بالكفر وشاهدين بصدق سيدنا محمد، إن هو سيدنا خالد وسيدنا الوليد أسلموا يعني، هل هذا صحيح؟ والله أنا سمعته قبل كده بس يعني ما وقفتش عليه يعني في أثناء قراءة تفسير السورة، يعني ممكن يكون موجود لكن ممكن ترجع لزاد المسير لابن الجوزي، هو بيجمع الأقوال اللي موجودة في الآية، فلو ابن الجوزي ذكر القول ده يبقى موجود، لو ما ذكروش يبقى في الغالب يكون مش موجود أو يكون قول ضعيف يعني، والله أعلم. يعني بحث في الطبري، بحث في تفسير ابن كثير لو لقيته، بس أنا ما صراحة ما أوقفتش على المعنى ده، لكن هو بيتقال يعني. بس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.